وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث ذو شقين، شق منهما إيمان وتسليم، لأنه فوق طاقة تصور العقل، وقسم منه نوع من الاستنباط أو الاستنتاج. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، لو أحدكم إذا أتى أهله، البخاري بوب على هذا الباب، ماذا يقول الرجل إذا أتى أهله؟ وذكر ابن حجر عدة ألفاظ: إذا أتى، إذا أراد، إذا، ثلاثة صيغ. فاستعاذ بالله، فذكر الله، فسمى الله، كل هذه أيضا روايات واردة في هذا الحديث. والنص هنا: لو أن أحدكم إيش؟ إذا أراد أن يأتي. إذا أراد، هذه مبينة لرواية إذا أتى، لأن أتى فعل ماض، قال يعني قال بعد الإتيان، وبعد الإتيان إما إذا فرغ فلا محل لها، أما إذا كان في أثناء الإتيان فليس هذا محله. إذن هذه رواية إذا أراد. وذكر ابن حجر النص المعروف في خصوص بيت الخلاء: إذا أتى أحدكم الخلاء، أو إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى إذا دخل بالفعل وهو في داخل بيت الخلاء يقول، ولا إذا أراد أن يدخل بتقدير إذا أراد، بقرينة أنه إذا أتى بالفعل ودخل ليس هناك محل لذكر الله أعوذ بك، وهذا ليس محل. إذن تقدير أراد متعين هنا بقرينة منع ذكر الله داخل الخلاء، وكذلك هنا. والآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. نحن نقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة، هناك نغسل. ولا إذا أردتم القيام والذهاب إلى المسجد للصلاة فاغسلوا. يبقى الأمر بالوضوء عند إرادة القيام والذهاب إلى المسجد من أجل الصلاة. وهنا: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي، أراد أن يأتي أهله وقبل الإتيان قال. وهنا كما يقولون هذا الوقت وقت ذكر الله ولا ذكر الحظ النفسي؟ ما هو فيه يشغله؟ قالوا: ولهذا نبه بأن يذكر الله، ليكون ذكر الله معه في كل لحظة. يذكرون الله إيش؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعسانين، ولا على جنوبهم بكيف، ينتظر النوم ولا ينتظر الشيء الآخر، يعني في جميع أحوالهم سرا وعلانية، قياما وقعودا وعلى جنوبه. فلما كان واجب على الإنسان دوام ذكر الله، وأن لا يغفل عن ذكر الله، وأن أعظم العبادات لسان رطب بذكر الله، تجنك الصائمين المسلمات والقانتين والذاكرين الله كثيرا. شوف جاء في الذكر وحده كثيرا والذاكرة، ويعاشر صفة في تلك الصفات التي امتدح الله بها المؤمنين والمؤمنات. فهنا لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، طب يأتيهم يعني زائر ولا يأتيهم بتيام مخصوص؟ والمعنى في بطن الله، المعنى بين الزوجين. فقال، هناك بعض الروايات فاستعاذ بالله، قال بسم الله، ذكر الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه ألفاظ ذكرها ابن حجر في فتح الباري مما ورد في هذا الحديث. ذكر الله، أيوة. وإذا كان يذكر الله في هذا المقام الذي يشغل عن كل عزيز، فهل يغفل عن ذكر الله في الطعام والشراب والنوم والجلوس وشرب الشاهي ولبس الثوب الجديد وتجدد النعم؟ لا، يكون ذكر الله سجية من سجاياه، لأنه لم ينسه في هذا المقام. إذن وقدر الله أو قدر بينهم الولد، أي بهذا اللقاء ممكن تحمل تكون ليلة مبروكة. نعم. قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما بسم رضبنا. الله، بسم الله ايش معنى؟ يقولون الباء في اسم الله لاستعانة، واسم الله للتبرك. بسم الله على أي شيء يستعين على هذا، لأنه لولا المعونة من الله على هذا ما استطاع. ألم نسمع بالعنين، بالعاجز، بالذي بالعقيم الذي لا يستطيع أن يأتي أهله؟ إذن بسم الله أستمد العون من الله على أداء هذا. يا ترى هذا الواجب على الرجل لزوجه، أو هذا المستحب المباح للاستمتاع في نفسه؟ وإذا استمتع في نفسه حرمت هي ولا شاركت؟ ولهن مثل لباس وأنتم، القضية مشتركة بالاثنين. ولكن الحكمة واللياقة في كيفية الأداء. بعض الرجال يكون كما يقولون كالفحل، لا ينظر إلى من معه ولا يفكر إلا في شخصيته، ولهذا إذا قضى وطره في لحظة في ساعة انصرف ولم يبالي بشريكه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا قضى حاجته فلا ينزع حتى يقضي الآخر، لأنه مساعدة له. وجاء في بعض الروايات فإنه إن ينزع وهن لا لم يكتفين، لو وجدت عبدا حبشيا أو حمارا لمكنته، لأن في حاجة غير عقلية، يعني شبه فقد عقله. فلا ينبغي لإنسان أسرع وقضى حاجته أن يبادر بالإسراع فينزع عنها ويترك، لا، اصبر، ضع كل شيء على ما هو عليه حتى يتجد بهذا الوضع امتدادا لما كان قبله، لعلها تقضي وطرها أيضا. وكما قالت المرأة، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ نعم، إذا هي رأت الماء، اصبر عليها حتى ترى الماء. إذن الإتيان قد يكون جبلي، ولكن الكيفية تحتاج إلى ملاطفة ومؤانسة. بسم الله، أي لا باسم الشهوة واللذة والمرح. وما وراء اسم الله ما هو؟ فضل الله بالولد. فقدر بينهما الولد على اسم الله، ماذا تكون النتيجة؟ لا يضره الشيطان أبدا. وكيف لا يضره؟ في أي شيء؟ مفعول الضر هنا محذوف، قالوا ليشمل العموم. ونقلوا عن القاضي عياض وغيره بأن هذا ليس على عمومه، لأن هناك كما ذكر البخاري كما قال ابن حجر في باب بدء الخلق أن المولود إذا ولد وبرز إلى الوجود جاء الشيطان ونخزه في بطنه فصاح، فهذه إصابة وبشيء يضر، لكن لا يضره شيء في دينه، لا يوسوس إليه بالكفر، لا يرده عن الإسلام، لا يوقعه في المعاصي. قالوا أما كونه لا يوقعه في المعاصي فهذه معناها نحكم بعصمته، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء. والآخرون قالوا لا يصيبه أو لا يضره في أمر الدنيا. وبعضهم قال وهو قول لطيف، قال لا يصيبه فيما هو من جهة الشيطان، يسلم من المس من الجنون، يسلم من مخالطة الجن والجنية أو عامل الجن أن يؤذيه في بدنه فيصرع فيمرض بكذا. لا يصيب، لا يضره الشيطان من جهة الشيطان في بدنه قط. وهذا أحسن ما يقال في ذلك. إذن الإنسان في جميع أحواله ضعيف، ولا يجد القوة والمدد والعون إلا من الله حتى في هذه، وهذه من أخص الخصائص. لما قالت مرمو إني إيش أعيدها وذريتها إيش من الشيطان الرجيم. والولد إذا لم يكن في عوذ من الله من الشيطان كان شيطانا، وشياطين الإنس أضر من شياطين الجن، كما قيل إن شياطين الجن ينفرون وتحتفظ منهم بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أما شيطان الإنس تستعيذ بالله وبملائكته وصالح المؤمنين والجن أيضا ولا يسمع لك، لا يسمع لهذا، ينفذ الشر الذي أراده. إذن ليكن العبد دائما وأبدا في جناب الله، يستعيد بالله مما يخشاه، ويستعين بالله فيما يرجوه، والله تعالى أعلم.